لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يقول المتزوج. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. الناصية مقدم الرأس في أول منابت الشعر. وليدعو بالبركة. وقال: وإذا ابتاع أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. وإذا ابتاع أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله: هذا حديث منقطع، ويعني بذلك مرسل من زيد بن أسلم تابعي، ولكن له شواهد يحسن بها. قال: ويروى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. ويروى بهذا الإسناد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. وإسناده حسن، أخرجه البخاري في أفعال العباد وأبو داود والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وجود إسناده الحافظ العراقي. الله عز وجل يجبل العباد على ما يريد، فقد يجبلهم على أخلاق خير وقد يجبلهم على أخلاق شر. وهذه الجبلة يعني لا شك أنها تؤثر في سلوك الإنسان، وإن كانت الأخلاق يمكن أن تكون مكتسبة، ولكن الأخلاق الفاضلة إذا كانت جبلية فهي أيسر في الاكتساب، وإذا كانت سيئة فهي تحتاج إلى يعني إعانة وجهد في التقويم والإصلاح. والإنسان في مصاحبته للمرأة و الجارية والبعير وكذا الخادم مصاحبة طويلة المدى، ومن هنا فإن الإنسان يعني ينبغي أن يكون حريصا على الخير والبركة بعيدا عن السوء والشر، ولذلك يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء عند أول مصاحبته لهؤلاء، فيجعل الله عز وجل في ذلك خيرا كثيرا. فليضع يده على الناصية وليقل هذا الدعاء: من تزوج أو اشترى بعيرا أو استحدث خادما أو جارية، يقول: اللهم نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. باب ما يقول عند مواقعة الأهل عند بداية الزواج. عند بداية الزواج الظاهر ان هو يعني يشمل الاثنين، فاذا عقد يقول ذلك واذا بنى بها يقول ذلك، لان كل منهما يقال له ايه؟ تزوج، وان كان اظهر في العقد. باب ما يقول عند مواقعة الاهل. عن ابن عباس قال، وفي الباب الماضي ان ابن ماجه اخرجه في باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. إذا دخلت عليه أهله. باب ما يقول عند مواقعة الأهل. عن كريب عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. حديث متفق على صحته. المقصود بذلك الذكر قبل الجماع، لأن أثناء الجماع يكره الذكر كما يكره عند قضاء الحاجة. وصرح به في الرواية قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني إذا أراد فليقل هذا ثم ليقدم بعد ذلك على ما يكون بينهما. لا يضره الشيطان أقول أقول أولا اللهم جنبنا الشيطان، أبعد عنا الشيطان. قد ذكر مجاهد أنه إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان يشترك معه في يعني مواقعة الأهل، وهذا يعني ليس بممتنع. ها يعني ليس هذا من تفسير، هذا من الممكن أن يكون كذلك، هذا أمر محتمل، لكن يدل على أن الشيطان إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى يكون متواجدا ويكون قريبا منهم، وهذا يدل على الشر والفساد. وكذا اللهم جنب الشيطان ما رزقتنا، أي إن قدر الله بينه ولد في هذه المواقعة فإن الله سبحانه وتعالى يبعد عنه الشيطان، وليس معنى ذلك لا اسمه، ولكن لا يعني يحصل من الذنوب ما يريده الشيطان بأن يوفق ذلك العبد بعد ذلك للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالضرر الذي يصيبه الشيطان للإنسان حقيقته هو أن يدخله النار، هو أن يجعله يفعل السيئات بطريقة لا تكفر، كأن لا يتوب إلى الله منها أو لا يعمل الحسنات التي تمحوها وتزيلها، فهذا لا يحصل لهذا الولد، بل يكون بإذن الله تبارك وتعالى ولدا صالحا. وهذا أحسن ما قيل في تفسير هذا الحديث، وأنه إن وجد بينهما ولد فإن الشيطان لا يتسلط عليه بذنوب لا يتوب منها، فإن ذلك أعظم الضرر، وإنما ييسر الله عز وجل له الإنابة والتوبة حتى لو وقعت منه ذنوب فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل لم يطعن فيه عند ولادته، وقيل غير ذلك، والظاهر أنه قال لم يضر الشيطان أبدا، يعني إلى نهاية الدنيا بل إلى الأبد، فهذا إنما يتم بدخول الجنة والنجاة من النار، والله أعلم. باب ما يقول عند الكرب وهو شدة الضيق. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. روي أن أيوب قال في مناجاته: أذلقني البلاء فتكلمت، أي جهدني البلاء. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التوسل إلى الله عز وجل بذكر الافتقار إليه وذكر أسمائه وصفاته، وهذا حتى ولو لم يكن متضمنا لطلب مباشر، وذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وذكر حال العبد في الفقر والضيق الذي هو فيه شكوى إلى الله عز وجل، فهذا من أعظم أسباب رفع البلاء. كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال أيوب، قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يزد على ذلك. وكذا قال عز وجل عن يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، في رواية مسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب فسماه دعاء، وفي رواية كان إذا حزبه أمر، وفي حديث علي عند النسائي: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها. كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم ولم يذكر لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذه الزيادة في روايته هنا هو قول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يقول الشارح: قوله كان يدعو، والمذكور في الحديث ذكر ودعاء، ذكر وثناء وليس بدعاء. ده كلام غلط، هذا دعاء ثناء، وهذا عدم معرفة، هذا ليس دعاء مسألة ولكنه دعاء ثناء. فخطأ من الشارح أن يقول هذا ليس بدعاء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. هذا كلام واضح جدا في أن الدعاء هو دعاء الثناء كما أنه دعاء المسألة. يقول: ولعل المراد أن يستفتح به الدعاء، والتأويل الذي الخطأ ولا اضطرهم إلى أن يقولوا ذلك، الحديث اقتصر على ذلك. يقول: لعل المراد أن يستفتح به الدعاء فيقوله ابتداء ثم يدعو بعد ذلك، كما ورد من طريق ثم يدعو عند أبي عوانة. وكان يقول: كان إذا حزبه أمر قال ذلك، فذكر مثله وزاد ثم دعا. وفي الأدب المفرد للبخاري: وزاد في أخيره: اللهم اصرف عني شره. وقال سفيان بن عيينة: هو ذكر وليس فيه دعاء، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. حديث ضعيف. الله أعلم. بنفس اللفظ يعني؟ بنفس المعنى؟ أنا لا أعلم. لا، برضو كلها ضعيفة. قال أمية بن أبي السلط في مدح عبد الله بن جدعان: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. يقول: فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال، فكيف بالخالق؟ قال الحافظ ابن حجر ويؤيده حديث سعد بن أبي وقاص رفعه دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. هذا حديث صحيح، خرجه الترمذي والنسائي والحاكم. وفي لفظ للحاكم: فقال رجل: أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنة عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين؟ وصحيح كما ذكرنا أن هذه دعوات، وهي دعوات ثناء متضمنة للافتقار إلى الله وتوحيده عز وجل والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، وهذا كله من مقتضيات تفريج الكرب وإزالة الغم عن العبد المؤمن. يقول: والكرب الغم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الكرب: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اسناده صحيح. هذا الظاهر الحليم من أسماء الله تعالى، ومعناه الذي لا يستخفه عصيان العصاة ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكن جعل لكل شيء مقدارا فهو منتهن إليه، فهم يعصونه وهو يحلم عنهم، لا يعاجلهم بالعقوبة سبحانه وتعالى. وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. قل وهو حديث غريب، أخرجه الترمذي، وفي سنده إبراهيم بن الفضل، اتفقوا على ضعفه. وروى الترمذي عن أنس مرفوعا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فيه يزيد الرقشي، لكن له شاهد ضعيف، لكن له شاهد عند الحاكم في المستدرك يتقوى به الحديث، هو: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وأخرج أحمد من حديث أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تحقيق التوحيد في هذا الموطن من أعظم أسباب إزالة الكرب، أن العبد يبتلى بسبب ضياع التوحيد أو نقصه، فإذا أكمل التوحيد كان ذلك من أعظم أسباب رفع البلاء. وله شاهد عند الطبراني عن ابن عباس وآخر عند ابن حبان من حديث عائشة، ولأبي داود من حديث أبي بكرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وسنده حسن وصححه ابن حبان. دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. باب ما يقول عند الغضب. قال الله سبحانه وتعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قال مجاهد إذا مسهم طائف من الشيطان قال غضب، فقيل تأويله ما طاف به من وسوسة الشيطان. والصحيح أن ذلك كله ضمن الطائف، فالشيطان يؤدي إلى يعني يسعى إلى أن يغضب الإنسان، وهو الذي يوسوس له بالسوء، وهو الذي يدفعه إلى فعل المنكر، كل ذلك من ضمن طيف الشيطان به. فالله عز وجل ذكر المؤمنين أنهم إذا مسهم شيء من هذا تذكروا، ذكروا الله فذكروا فتذكروا عند ذلك ف زال عنهم تسلط الشيطان ووسوسته. عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون والعياذ بالله. هذا حديث متفق على صحته، كلمة منكرة من الرجل، لكن ده على إيه؟ على تمكن الغضب منه، كأنه يظن أن الجنون وحده هو الذي يستوجب ليه الاستعاذة، وأن الجنون ما عندهم من كان به جن جنون أو أو أو أكثر، والذي هو ذاهب العقل، فكأنه لما قيل له استعذ بالله من الشيطان الرجيم أنه اتهم بالجنون فقال ليس بجنون. فهذا كان كلاما منكرا منه والله أعلم. وروى أحمد وأبو داود في الأدب في باب ما يقوله عند الغضب من حديث أبي ذر إن رسول الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. سنده حسن. قال الحافظ القائم متهيئ للحركة والبطش. ها أنا قلت ابن حجر صح خطأ. قال الخطابي القائم متهيئ للحركة والبطش والقاعد دونه في هذا المعنى، والمضطجع ممنوع منهما. فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقعود والاضطجاع لئلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد. باب ما يقول عند صياح الديك. عند صياح الديك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهاق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. هذا حديث متفق على صحته، وذلك أنها رأت ملكا، فإذا دعا العبد كان أجدر بأن يؤمن الملك على دعائه. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند نهيق الحمير لأنه رأى شيطان. وروى عن جابر روي عن جابر، روي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. حديث صحيح أخرجه أبو داود. خصوصا في الليل، لكن الحديث الأول عام: إذا سمعتم نهاق الحمار، لكن في الليل آكد في ذكر بعض أفراد العام لا يخص. حديث آخر له الثاني ده بتاع نباح الكلاب أخرجه أبو داود والبخاري وابن السني من طرق صححه الحاكم. باب ما يقول عند رؤية الهلال. عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. خرجه الترمذي وصححه الحاكم وصححه ابن حبان. خرجه الترمذي والدارمي وصححه ابن حبان، وله شاهد يصح به عند الدارمي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. لا، لم يرد أنه يشير. وفي حديث آخر يقول: رب هلال خير مرشد. سأتي عن قتادة مرسلا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر ثلاثة وهلل ثلاثة ثم قال: هلال خير ورشد ثلاثة، ثم آمنت بالذي خلقك ثلاثة، ثم قال: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. أخرجه أبو داود، رجاله ثقات لكنه مرسل. باب ما يقول إذا رأى مبتلى. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. هذا الحديث أخرجه الترمذي وضعفه بعمر بن دينار، وأخرجه من حديث أبي هريرة وحسنه، وهو كما قال فإن له طرقا وشواهد. والمبتلى أي ابتلاء دينيا كارتكاب معصية، أو دنيويا من مال يلهيه عن عبادة ربي أو لا يحسن التصرف فيه، أو جاه عريض يفضي به إلى الظلم. يبقى ده ابتلاء. واحد من أجل المحافظة على الرئاسة والوجاهة يعني يظلم الناس، يقول: أو مرض ومرض وسقم، والعبد والقائل خير من ذلك. والظاهر أن المراد من الرؤية العلم، الظاهر أنه إذا رأى يعني، والله أعلم. وإذا سمع فليقل مثل ذلك. الكل الابتلاء اللي في الخليقة هو ابتلاء الامتحان بالخير والشر، وكلهم يمتحنون هل ماذا يصنعون. فالمقصود هنا بالمبتلى المصاب بمصيبة دينية أو دنيوية. يقتضي أنه يكون موجود حاضر، بس هو طبعا لا يلزمه أن يواجهه بذلك، بل يقول ذلك بصوت منخفض أو نحو ذلك، إن هو لا يسمع ولا مرد أنه يسمع، وليقول ذلك في سره حتى لا يكون أذن على المريض مثلا. باب ما يقول إذا دخل السوق. عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في سوق جميع يباع فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: من قال في سوق جميع يباع فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. قال: هذا حديث حسن غريب. قال الشيخ: أخرجه ابن ماجه والترمذي، وأخرجه أيضا الترمذي. والحديث طرق يتقوى بها عند الحاكم وابن السني وأحمد. حسن الشيخ الألباني إن كان ضعفه غير واحد لأجل المبالغة في الثواب على كلمة واحدة، ولكن لعل ذلك لأجل أن السوق موطن غفلة، فمن ذكر الله في مواطن الغفلة ضاعف الله له أجره. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومثل هذا قد يقال فيه أن الضعف اليسير هو ليس فيه متهم ولكن فيه ضعفاء. الضعف اليسير مع ثبوت فضل الذكر في مواطن الغفلة يمكن أن يعمل به في فضائل العمل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر الله في السوق مخلصا عند غفلة الناس وشغولهم بما هم فيه كتب الله له ألف ألف حسنة، ولا غفرن الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. فيه ابن رهيعة. باقي رجاله ثقات، هو تقوى بالطريق التي قبلها وبغيرها. الله أعلم. كفارة المجلس. باب كفارة المجلس. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك حين تقوم. قال عطاء: من كل مجلس تجلسه. والظاهر سبح بحمد ربك حين تقوم من الليل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارة لما بينهما، من أول المجلس إلى أن قال هذه الكلمة. وروي أن ابن عمر كان جالسا في نفر فأرادوا القيام فقال رجل: قوموا على اسم الله، فأنكر ذلك ابن عمر وقال: قوموا باسم الله. خير أنه كان في جنازة فقال: ارتفعوا، فقيل: ارتفعوا على اسم الله، فقال: لا تقولوا ارتفعوا على اسم الله، فإن اسم الله على كل شيء. يبقى إزاي ترتفع عليه؟ هو خطأ في اللفظ فقط يعني. قال: ولكن قولوا ارتفعوا باسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سورة العصر. حديث ضعيف. لا يلزم أن يكون ذلك في مجلس يعني فيه لغط فقط، هذا كفارة. فمجالس العلم هذا من الذكر، فإذا ختم بالتسبيح والحمد والتهليل فذلك من أرجى ما يستجلب به الاستفادة من هذا الدرس، وإزالة ما يمكن أن يكون فيه من نسيان أو خطأ أو انشغال أو نحو ذلك. برضو لا يضر، الله لا يضر، الأمر واسع، لأن التسبيح والحمد ورد في مواضع متعددة. حباؤك، الحباء اللي هو العطاء. كما شيخ، إذا حصل مزج من الخارج تجوز؟ لا. تقولش من خير ابن عمر ده قال لا تؤمر وتفتن الناس قال لا تزخرفنها كما زخرفت هذا النصارى على سبيل الذم.